قبل أن تخطب ابنتك فاعلم أنك دخلت في حومة الإيمان. أما غير ذلك فأنت مدعي للإيمان، يعني أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك وأن تكره له ما تكره لها. يعني سبحان الله، يبقى إذن أنت امتحانك أو وضوحك في قضية العبادة الحقة أن أنت توازي بين مصالحك ومصالح المسلمين، أو درجة الإيثار أن تقدم مصلحة أخيك على مصلحتك، دي قضية تانية، هذا فضل. لكن أول درجة من درجات الإيمان أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. يعني يقول عمر بن الخطاب: والله لقد كان إسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب. لماذا يا عمر؟ معقول يعني أبوك يموت على الكفر ويعني تتمنى إسلام العباس أولى من إسلام الخطاب؟ يقول: لأن إسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسلام الخطاب يدخل السرور على قلبي أنا، وإدخال السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من إدخال السرور على قلبي أنا. إذا ده واحد فهم القضية، أحب الله ورسوله هذه المحبة، وأصبحت الترتيب الأولويات بالنسبة له هي قرب من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرآن، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا المفلح الحقيقي هو الذي يعني يوق شح نفسه، لأن المصيبة المصائب وشح النفس. يعني بعض من العلماء جالسين كده مع بعض يدردشوا، فواحد منهم قال: إذا أراد المسلم إخراج صدقة وقف في وجهه 70 شيطانا. يا الله، 70 شيطان وقفوا. فقال أحدهم: أنا سوف أقهر هؤلاء وأخرج لله عز وجل. رجع البيت لم يجد عنده إلا شوال من الدقيق، وضع على كتفه وخارج يوزعه على الفقراء. فقال زوجته: إلى أين؟ قال: والله نريد أن نوزع على الفقراء. قالت: يا رجل، ما عندنا غيره، وعندنا 7 أولاد، وما يحتاج البيت يحرم على المسجد، وإلى آخره. ظلت يعني تهبط وتثبط في عزيمته وفي همته إلى أن وضع الكيس. راح صلاة الصبح مع إخوانه، قالوا: ماذا صنعت يا شيخ بالليل؟ عملت إيه؟ قال: ذهبت فغلبت 70 شيطانا، فجاءت أمهم فغلبتني. والعياذ بالله، يا خبر، لأن في شياطين إنس وشياطين جن. أي إنسان يكسلك عن الطاعة ويزهدك في الطاعة ويقربك من المعصية فعاديه في الله، أبغضه في الله. وأي إنسان يأخذ بيدك إلى الخير وإلى الحق وإلى ذكر الله والاستقامة وإلى فعل الخيرات فادعو له بالخير وكن معه. تمسك إن ظفرت كما قلنا بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. إذن الإنسان اللي هو سبحان الله، إن رآك غافلا ذكرك، وإن رآك ذاكرا أعانك، وإن غاب عنك حفظ سرك. وسبحان الله العظيم، إن إن إن إن يعني إن إن إن اهتممت كان عند همك، وإن اغتممت كان معك في غمك، وإن فرحت كان معك في فرحك. لا يعرف لا حسد ولا حقد ولا يتمنى أن تزول النعمة من عندك، بل العكس، بالعكس يتمنى لك الخير ويدعو لك بالخير ويدعو لك بظهر الغيب. لأن العلماء أوصونا، قالوا: ادعوا رب العباد بلسان لم تعص به رب العباد. قالوا: كيف يعني؟ معقول أنا أدعو رب العباد بلسان أنا لم أعص به رب العباد؟ كيف يعني؟ في واحد إنسان لم يعص رب العباد بلسانه؟ قال العلماء: لسان أخيك عندما يدعو لك مستجابة دعوته، لأن أخاك ما عصى بلسانه نيابة عنك. يعني أنت لم تعص الله بلسان أخيك، فهو لسان لم يعصي، فدعاء مستجاب. وذلك من ضمن الأدعية المستجابة دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، لما استأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الحج وقال له: يا رسول الله ائذن لي بالحج. قال له: لا تنسني من صالح دعائك يا أخي. إذن قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من تلميذ له كعمر أن يدعو له، هذا يفتح بابا لنا أن يدعو كل واحد منا لأخيه بظهر الغيب. فدعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب إن شاء الله مستجاب. ويمكن إحنا كلنا